بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال في الجملة: فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال. أولا، أن يكون عاقلا، وذلك أن الأحمق يضرك حيث يريد مصلحتك. قال: وحسن الخلق، أن يكون عاقلا حسن الخلق، هكذا، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. الأخيرة دي تخلينا إيه، ما نلاقيش حد نصاحبه، ولا إحنا حد يصاحبنا برضه، مش كده؟ يبقى خمس خصال: العقل، وحسن الخلق، وعدم الفسق، وعدم البدعة، وعدم الحرص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه، وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. واضح الكلام يا شباب؟ يعني مين العاقل؟ العاقل اللي بيفهم الأمور على حقيقتها، ويضع الأمور في نصابها، لا هو يغالي في الأمر، ولا يبقى مستهون بالأمور العظام. ودائما ما يكون ربنا سبحانه وتعالى مديله تلك الفطنة وتلك الملكة التي يفهم بها، يعني من تلقاء نفسه، أو أنه إذا أفهم فهم. يعني في ناس تقعد تكلمها من هنا لبكرة، واللي في دماغها في دماغها، تحس إن كلامك معاهم تضييع وقت على الفاضي، اللي في دماغها في دماغها. فدول ما فيش خير في صحبتهم. قال: وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه، فلا خير في صحبته. يبقى ممكن يكون عاقل، لكن إذا غضب خرج عن حد العقل، فأضرك وآذاك حين يغضب. وقالوا إن الغضب غول العقل، الغضب يغطي على العقل، الغضب إيه؟ يغطي على العقل. الدبة اللي قتلت صاحبها. هو يعني بيقولوا قصة، في مثل عندنا في مصر يعني مشهور، يقول لك إيه ده، عامل زي الدبة اللي قتلت صاحبها. إيه الدبة اللي قتلت صاحبها؟ بيقولوا إن واحد كان يعني بيحسن إلى دبة ويطعمها وكذا، وبعدين مرة نايم تحت شجرة، والدبة بقى صاحبته بتلعب حواليه كده، فكانت دبانة وقفت على وشه، فالدبة شافت الدبانة واقفة على وشه، وإن هو متأذي وهو نايم بقى، يعني مش صاحي، مش وإنه متأذي بالدبانة اللي واقفة على وشه دي، فإيه حبت تساعده، فراحت شايلة حجر كبير، وراحت جاية رميه على الإيه؟ على الدبانة عشان تقتلها، فقتلت صاحبها. فده مثل بيضرب في مصر لمين بقى؟ لمن يؤذيك حيث يريد نفعك. هي نيتها طيبة وكل حاجة الدبة دي، لكن لعدم العقل ولغلبة الحمق عليها قتلت صاحبها، بحسن نية وكل حاجة، لكن في الآخر قتلت صاحبها. ففي ناس كده، في ناس كده القرب منهم أذى، مش لأنهم مؤذيين، لكن لأنهم يعني زي باللفظ الدارج في مصر خفاف. لك فلان ده خفيف. خفيف يعني إيه؟ يعني تحسه كده عقله على قده، فهو ممكن يقعد يرطرط بالكلام يأذيك، مثلا يقول كلام ضدك وهو مش عاوز يأذيك، مفهوم يا جماعة؟ طيب، يبقى عرفنا العقل وحسن الخلق لابد منه، حتى لو عاقل لكنه سيء الأخلاق ممكن برضه يؤذيك، ممكن يغلبه الغضب، تغلبه الشهوة فيؤذيك، شهوة المال مثلا فياخد فلوس ويعمل حاجة تؤذيك لأنه شهوة الضعف قدام شهوة المال أو غيرها من الشهوات. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله تعالى، ومن لا يخاف الله تعالى لا يؤمن غائلته ولا يوثق به. يبقى أنا بستغرب جدا تلاقي واحد متدين، واحدة متدينة وعادي جدا، صاحبه أنتيمه لا يصلي، هذا أقل أحواله الفسق، أقل أحواله أو أحوالها الفسق. إزاي ده يكون صاحبك؟ إزاي دي تكون صاحبتك؟ وهنا إحنا لا ننظر نظرة استعلاء، مش بنقول إيه إحنا اللي مغسلين وضامنين جنة، مش بنقول كده، لكن في أحكام في الدنيا مهم إنها تعرف، ومهم إنها ينبني عليها عمل، مش لمجرد إنها تعرف خلاص. وإلا فين الحديث بقى؟ تخافوا تلك الإيه، إنه لم يتمعر وجهه في قط. يعني فكرة إن أنت صاحبك ولا أنت صاحبتك، إنسان لا يصلي، لا يحافظ على الصلاة، وأنت عادي جدا تأكله وتشربه وتمازحه وتضاحكه وتسافر معاه وتصيف معاه وتروح وتيجي معاها، إزاي؟ يعني إزاي ده بيحصل؟ قال: أو يقع في غيره من الفسق، مش لازم ترك الصلاة يعني، لكن أنا أنبه على هذه لأنها حياة منتشرة. وأما المبتدع فيخاف من صحبته سرا، يخاف من صحبته سراية بدعته، يعني أن تسري بدعته إليك وأنت مش دريان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يغلبك منه. واضح الكلام؟ ها، عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم ولا تعد عيناك عنهم، فإنهم زينة في الرخاء عدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه، يعني بلا سوء ظن بالمسلمين عموما وبإخوانكم وأصدقائكم وقرابتكم خصوصا. وسيء الظن إنسان متعب، الإنسان اللي سيء الظن على طول ده إنسان متعب مقرف يعني، بالذات بقى لو حد عايش معاه ليل نهار، فاللي فيه الصفة دي حاول يتخلص منها. ماشي، كل ما اللي قدامه يعمل حاجة يحملها على أسوأ الظنون وأخبث الظنون ومتعب. ماشي، يعني حتى رؤي في ذلك آثار يعني في حتت بقى بعيدة كمان، يعني إذا رأيت أخي يقول أنا ربكم الأعلى لقلت يقرأ الآية. يعني شو بيقول؟ لو شفت واقف بيقول أنا ربكم الأعلى كده، والعادي بيقرأ الآية يعني، مش بيقول الكلام ده. والتاني قال إيه؟ مش عارف، يعني روي في ذلك آثار إن هم يعني المبالغة في حسن الظن. وأثر طبعا الشافعي مشهور: التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. ماشي، قال أخوكم يقول إيه، أختك بعتلكم: لو رأيت أحد إخواني ولحيته تقطر خمرا لقلت ربما سكبت علي، ولو وجدته واقفا على جبل وقال أنا ربكم الأعلى لقلت يقرأ الآية. يقول ابن القيم: والله إن العبد لا يصعب عليه معرفة نيته في عمله، فكيف يتسلط على نيات الخلق؟ وبعدين هي بتعلق، هو يعني هي اللي جايبة منه بيعلق: ما أجمل حسن الخلق أو حسن الظن يعني. تمام، قال: حتى يجيئك ما يغلبك منه، يعني حاجة بقى خلاص ملهاش. لأن يا جماعة برضو المؤمن كيس قطن، مش كده ولا ايه؟ المؤمن كيسهم فطن، مش كده؟ المؤمن كيس فطن. وعمر قال لست بالخب، لكن ما سكتش، قال لست بالخب ولا الخب يخدعني. ما ينفعش نبقى احنا في حسن ظن على طول الخط مهما بدا لنا من ممن امامنا لغايه ما نتاذي ايذاء حقيقي. وربما لو انت بقى يعني ربنا ولاك على حاجه من امور المسلمين العامه، تفرط في هذه الامور من اجل حسن ظنك المبالغ فيه ده، مفهوم؟ قال واعتزل عدوك واحذر صديقك إلا الأمين. عمر الحقيقة كان عقلية جبارة، عقلية فذة. احذر صديقك إلا الأمين، يعني كون صداقات وكوني صداقات، لكن ما فيش الأمان التام ده، مش موجود يا جماعة، مش موجود، نادر نادر. والمشاكل اللي بتيجي من الصديق اللي أذى صديقه، واللي يقول عمري ما كنت اتخيل ان ده بالذات يعمل معايا او دي بالذات تعمل معايا كده، كتير. طب مين الغلطان؟ انت وانت. يبقى احنا بنصادق ونعمل دائره صداقات، لكن منتبهين جدا الدائره دي تمتد لفين ولمين، وكل واحد فين حدوده. مش امبارح عرفته النهارده عارف اسراري كلها، ما ينفعش. قال واحذر صديقك الا الامين، ولا أمين إلا من يخشى الله، ولا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وقال يحيى بن معاذ بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، يعني اللي محتاج تقول له ادعي لي معاك افتكرني في دعائك، ده بئس الصديق، لأن المفروض هو بيعمل ده من غير ما إيه؟ من غير ما تقول له. وأن تعيش معه بالمداراة، يعني دايما لازم تداريه، ولازم ما تبقاش صريح معاه. ليه؟ لأنه على طول بيتقمص، على طول بيسيء الظن، على طول بيزعل، على طول مرهق. هذا صديق مرهق أو شريك حياة مرهق، سواء بقى امرأة أو رجل، ماشي؟ فاللي في انا بقول الكلام ده ليه يا جماعه؟ عشان وانت بتدور على صديق او شريكه حياه، وانت بتدوري على صديقه او شريك حياه، تنتبهوا للمعاني دي. وكمان وده الاهم، ان لو حد فيه الصفات دي يبقى عارف ان هو مرهق للي حواليه، يبقى عارف انه لازم يتخلص من تلك الصفات. اللي من قال كلمه يزعل، ولا من قال كلمه تزعل، وكلمه ليها 10 معاني على طول دماغك، ولا دماغك تروح لأسوأ المعاني وتحملها عليها، ومش بس كده، وتبني عليها بقى ايه تصورات وافعال وزعله وكبيره وخصام وارهاق. والانسان مهما كان بيحبك، او لو انت مهما كانت بتحبك، او لو زوج وزوجه، ومهما يعني مع الوقت خلاص الحب هينهار امام الصفه دي، صفه فعلا متعبه، ماشي؟ بئس الصديق، شوف، تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، أو تعيش معه بالمداراة، أو تحتاج أن تعتذر إليه. طبعا الاعتذار ثقافة مهم أنها تنتشر بيننا برضو، دي للأسف بعض الناس عندهم الأنفة، يقول أنا آسف أو أنا أسفة، عنده أنفة كده أنه يعمل ده، وتلاقيه بالنسبة له انه بس يرجع يكلمك تاني مع انه هو غلطان، يعني هو كده انا كأني اعتذرت، يعني انت عاوزني كمان اقول لك انا اسف؟ انت مجنون؟ الاعتذار ثقافة مهمة انها تنتشر بيننا برضو، وكلمة انا اسف لها هتصغرك ولا هتصغرك، بل بالعكس هتكبرك، ماشي؟ طيب. لكن الإنسان دايما تحتاج أن تعتذر إليه. وأنت لو هو بقى حسن الظن بيك مش محتاج أوي أنك تعتذر إليه. وفي ناس سهلة بقى، يعني في ناس سهلة أوي تيجي تعتذر إليه تلاقيه يعني يقول لك يا عم إيه اللي حصل، يعني مش مشكلة ده إحنا إخوات، تلاقي المواضيع سهلة كده، مفهوم؟ فاحنا عاوزين نكون من الناس دي، ماشي؟ دلوقتي أختكم بتقول يعني مش على حسب معرفتنا بالإنسان، وثلاث علامات استفهام. يعني هي العلامة الأولى أثرت معاكم في حاجة، هو علامة واحدة كفاية، وفي كلمات لا تحتمل وجهان على حسب الموقف. يعني مش فاهم أوي السؤال، يعني معرفتنا بالإنسان إيه اللي يحصل؟ يعني حسب معرفتنا بالإنسان إيه اللي يحصل؟ أيوه يعني حد خلاص اتدبس في حد كده، ساعتها بقى نقول يعني يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم دارها تعش بها، حديث مش كده؟ دارها تعش بها، يعني نحتاج إلى المدراء، نحتاج إلى المدراء، لكن إحنا بنقول أنت أو أنت لا تحوج صديقك ولا زوجك ولا زوجك ولا زوجتك يعني ولا زوجك، ما تحوجوش الطرف الآخر إنه يداريك. هنا يا جماعة في افهموا بقى الكلام، عشان إيه؟ يعني إحنا دلوقتي رايحين نختار الصديق، يعني مش مجبرين على الصديق ده بعينه يعني، أو رايحين نختار الزوج أو هو رايح يختار الزوجة، وعرفنا إن في الآفة دي الأولى بلاش، إنه هيبقى متعب ومرهق. لكن السؤال بقى دلوقتي، طب أنا زوجي كده، طب أنا زوجتي كده، فنقول إيه؟ دارها تعش بها. فهمتوا الفرق؟ مش هنروح نقول له طلقها، مش هنعمل كده يعني، هنقول له دارها تعش بها. ونقول للزوجة بقى، نوجه خطاب للزوجة أو للزوج اللي هو كده، يعني اتقي الله وغير من نفسك وغيري من نفسك. ما ينفعش الإرهاق اللي أنت معايش اللي حواليك ده فيه، على طول سيء الظن، على طول على طول متعب للي حواليك، على طول زعلان، يوم صفا وثلاثة أو عشرة نكد، ليه؟ فهمتوا يا شباب؟ أو زي ما أختكم بعد كده، هو أخ أخويا يعني، يعني أو أختي، هنقول بقى هنقول اتبرى منه؟ لا، هنوجه خطاب لك أو لك، داري خلاص هتعمل إيه؟ ونوجه خطاب للأخ ده بقى، نقول له إيه؟ اتق الله وغير من نفسك، ما ينفعش تعيش وتموت وأنت متعب للي حواليك. فهمتوا؟ طيب، يعني فكرة أنا طبعا أسئلتكم مهمة عشان كده بقرأها، لأن هو ده مقصد الكتاب ده. يعني تقول يعني قصدي فكرة الإحسان في الظن ده، ليه أظن فيهم خير وأنا عارفة إن قريبتي كيادة؟ أحسن فيها الظن ليه؟ إحنا عندنا هنا، كنت حاجة عاوز أقولها ونسيت يعني، والسؤال ده فكرني بيه. إحنا هنا إحسان الظن مش هيوصلنا درجة البلاهة ودرجة إن إحنا يبقى قدامنا الشر واضح بين ونقول نحسن الظن فنؤذى، خلاص. والخطابي في معالم السنن، لو حد يجيب لي، اظن كنت نزلت الكلام ده قبل كده، اظن كان بوابة بابا في مسألة ان احنا ايه، في اساءة الظن ده، ان هو يعني انه يعني يجمل ويحسن في اوقات، مش فاكر قوي يعني، دوروا كده على القناة باسم الخطابي مثلا، أهو أخوك قال الخطابي تحت باب في الحذر، قال وفيه إثبات الحذر واستعمال سوء الظن، أهو شايفين؟ يبقى باب في الحذر ده في سنن أبي داود، باب في الحذر، الخطابي قال إيه بقى في شرح هذه الترجمة؟ وفيه إثبات الحذر واستعمال سوء الظن، وأن ذلك إذا كان على وجه طلب السلامة من شر الناس لم يأثم به صاحبه ولم يحرج فيه، ماشي؟ وقلنا لكم أثر عمر المشهور، لست بالخب ولا الخب يخدعني، خلاص. أنا صحيح مانيش خب، مانيش خادع، مانيش ماكر، لكن ما تخدعش برضه، ماشي؟ على صلة بقرايبي وعلى طول بيغتابوا وبينموا، أقلل علاقتي بيهم ولا أروح النار؟ مش يعني هنقعد مع ناس كل قعدتهم غيبة ونميمة ونروح النار؟ لا طبعا، هنقلل علاقتنا بيهم ونقوم بالقدر الواجب وانتهينا على كده، شكرا. طيب يلا نرجع تاني. ودخل جماعة على الحسن وهو نائم، حسن البصري، فجعل بعضهم يأكل من فاكهة في البيت، يعني دون استئذان، فقال رحمك الله هذا والله فعل الإخوان. يعني الحسن اتبسط، ما زعلش، بعض إخوانه دخل عليه هو نايم، لا فاكهة في البيت، قعد يأكل من الفاكهة، ففرح الحسن، قال رحمك الله هذا والله فعل الإخوان. وقال أبو جعفر لأصحابه أيدخل أحدكم يده في كم أخيه، يعني في جيبه، يعني فيأخذ منه ما يريد، يعني ممكن واحد يبقى واقف كده يروح مدخل إيده في جيب صاحبه وياخد الفلوس اللي هو عاوزها؟ قالوا لا، قال لا ما وصلناش للدرجة دي. قال فلستم بإخوان كما تزعمون، يعني لو كنتم إخوانا لفعلتم ذلك، يعني لا يرى أحدكم نفسه أحق بما في جيبه من أخيه. ماشي. ويروى أن فتحا الموصلي جاء إلى صديق له يقال له عيسى التمار فلم يجده في المنزل، فقال للخادمة أخرجي لي كيس أخي، يعني هاتي لي المحفظة بتاعته. جه فتح الموصلي لعيسى التمار، سأل عليه مش موجود، قال للأمة بتاعته طب هاتي محفظته، هاتي الكيس بتاعه، فأخرجته، فأخذ منه درهمين. وجاء عيسى إلى منزله فأخبرته الجارية بذلك، فقال إن كنت صادقة فأنت حرة، يعني من فرحه أن له أخا يفعل ذلك، فنظر فإذا هي قد صدقت فعتقت. ماشي. أخته كتبت كلمة مهمة، قالت ده لما كان في سلامة صدور، إنما صدورنا إحنا مينفعش معاها الكلام ده. طبعا عادة اللي بيكتب الكلام ده، ما اقصدش هي يعني، بس عادة اللي بيكتب الكلام ده بيبقى يقصد غيره. ماشي. انما الحقيقة لما انا بقرأ الكلام ده بشوفه في نفسي، يعني بقول انا ينفع حد يتخذني اخ ليه كده، ادخل اخد فلوس من عنده؟ انا لا، انا مش بتاعك، انا مش ده، يعني انا مش الشخص الكويس قوي ده اللي هو يعني احنا لازم نبقى كده، يبقى دايما شايفين يعني ايه مهتمين بنفسنا، يعني مهتمين، يعني هذا همنا، همنا ان ننجو بانفسنا، مش دعوه بغيرنا. ماشي. فصل فيما على الانسان لاخيه من الحقوق. الحق الاول قضاء الحاجات والقيام بها، وذلك درجات، أدناها القيام بالحاجات عند السؤال والقدرة. يبقى اعرف زي ما ليك حقوق على صاحبك، يبقى أنت كمان عليك واجبات، عليك واجبات، منها أنك تقضي حاجته. ماشي. وأدنى درجات قضاء الحاجة لما يسأل وأنت تبقى قادر، يعني دي ادنى الدرجات، انك يعني هنعرف بعد كده بقيه الدرجات، لكن خلينا في ادنى درجه دلوقتي. ادناها القيام بالحاجات عند السؤال والقدره، يعني هو يسال وانت تبقى قادر انك تعمل ده، لكن مع البشاشه والاستبشار، مش عمال تنفخ. واوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال. يعني كأن الدرجه الوسطى ان تقوم بحاجته من غير أن يسألك، ومع القدرة، يعني هي عندك فائض مال، عندك فائض وقت، فائض مجهود، فائض ذهن تفكر له في المسألة اللي هو عاوزها، يبقى دي أوسط الدرجات، إن من غير ما يسألك تعمل، ما تحوهوش إنه يسأل. وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج النفس، يعني انك حتى لو مفيش الفائض لا تعطيه ولو على حساب نفسك، ولو كان بهم خصاصه. ماشي. وقد كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجهم. الله أكبر. الحق الثاني على اللسان بالسكوت تارة وبالنطق أخرى، يبقى دي من الحقوق اللي لازم نتصف بها. أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته، وعن الرد عليه. يبقى أول حاجة أن تسكت عن ذكر العيوب إلا على وجه النصيحة، على وجه تقبل به النصيحة. إنما الأصل إن إحنا مش عمالين يعني إيه نفشي عيوب إخواننا، لا، سواء في حضوره أو في غيبته. وكذلك السكوت عن الرد عليه ومماراته ومناقشته، الجدال العقيم اللي لا يثمر شيئا. بس كبر دماغك، كبري دماغك، مش هتطلع كسبان الجايزة يعني لو طلع رأيك صح. بعض الناس عنده الأنفة، ازاي انا اللي اطلع غلطان يعني ما كبروا دماغكم يا جماعة. ماشي، والحقيقة ده برضه في معنى، فتش بقى عن قلب في قلبك او في قلبك على معنى اللي هو ايه، حب الظهور وحب الانتصار، دي معاني مش حلوة يعني اصلا. يعني صاحبك بيقول كذا، لا ده هي كذا يا ابني، لا، حتى لو غلطان يا عم كبر، ماشي تمام صح، وانهي الكلام يعني. ومشاكل قد كده بين الازواج عشان حاجات زي كده، ايه اللي هيحصل يعني لو سكت ولا انت سكتي والموضوع عدى يعني. ماشي طيب. قال وعن السؤال عما يكره ظهوره من احواله، يعني واضح يعني ممكن واحد او غالب الناس مثلا ما يحبش يبين حاجات معروفة، حاجات معينة كلنا عارفينها، فما تروحش تسأل عنها. ولا يسأله إذا لقيه إلى أين؟ يعني ما تقول قابلته في الشارع، قابلتيها في الشارع، أنت رايحة فين؟ ما هي ممكن تبقى مش عاوزة تقول لك، ممكن مش عاوز يقول لك. حاجة من الاثنين، يا هيحرجك يا هتحوجه إلى الكذب، يا هيقول لك وهو متضايق، يعني 3 احتمالات عقلية ما لهمش بقى رابع، مش كده؟ يا هيقول لك هو رايح فين ويبقى متضايق، هو مش عاوز حد يعرف او مش عاوزك انت تعرف، يا هيكذب عليك فتحوجه ولا الكذب، يا هيحرجك. طيب انت ليه تسأل الأسئلة دي؟ انت رايح فين؟ انت مالك رايح فين؟ اتصل بيه في التليفون، هو انت فين دلوقتي؟ انت مالك هو فين دلوقتي؟ يعني ملوش معنى السؤال. ماشي طيب. قال فربما لا يريد إعلامه بذلك، وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة. حقيقة أخوك قال كلمة كده مش عاوز أعديها، طه بيقول إيه، هقول له رايح مشوار فيسكت. محتاجين يبقى عندنا ذكاء زي اللي طه بيقوله ده كده، يعني فكرة، بس دي طبعا دي ملكة بقى، يعني ممكن بالتدريب مثلا تيجي معانا ولا حاجة، فكرة اللي هو إنك تعرف تخرج من الموقف بسرعة وذكاء، بحيث ايه يعني، بس ده مش عند كل الناس وما ينفعش مع كل الناس. يعني لو واحد بقى يعني غتت شوية هتقول له رايح مش يعني مشوار فين يعني، ما انا عارف انك رايح مشوار، يعني رايح بقى مشوار فين كده ماشي طيب. فربما لا يريد اعلامه ذلك، وان يكتم سره ولو بعد القطيعة، مش بقى اول ما تزعلي مع صاحبتك واول ما تزعل مع صاحبك عرضه مستباح. ما انتوا اصلا ما تعرفوش ده كان بيعمل ايه، الافندي كان بيروح ويجي ويسوي لا اله الا الله. سيبنا ايه للفسقه احنا بقى، سيبنا ايه للفسقه. طيب قال وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة، أو للأسف يقع كثير بالذات من النساء للأسف، يعني يمكن الرجالة قليل فيهم الموضوع ده، ما أعرفش بقى يعني الطبع الرجالة أو مش عارف، بس موجود برضو يعني عند الاختلاف بقى والطلاق أو كده، تلاقي خلاص بقى الرجل مستباح، أصل ده بيعمل ومؤذي وبيسرق، ما خلاص يا بنتي ما أنت اتطلقتي وخلصت طلقتي وخلصنا، مالكيش دعوه بيه بقى ولا ليك دعوه خلاص الموضوع خلص، مفهوم؟ كذلك طبعا الرجال، لكن ده الحقيقه الصفه دي ما بتبقاش في الرجاله قوي يعني، موجوده لكن مش بكثره يعني. قال ولا يقدح في احبابه واهله ولا يبلغه قدح غيره فيه. واحد اذاه بكلمه ما يبلغوش خلاص، وينبغي ان يسكت عن كل ما يكرهه الا اذا وجب عليه النطق. لا انا عاوز اعرف يعني نقف يعني، وينبغي ان يسكت، فاحنا هنسكت عملا بالنصيحه ونكمل بكره ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.